الرابع التوسل إلى الله بالإيمان، التوسل إلى الله بالإيمان والاتباع، وهذا من ذلك أنت. ومنه قول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا آمنا، هذا إيمان من فعل العبد، فاغفر لنا ذنوبنا. ومن المعلوم في هذا القسم أنه لا يمكن أن يتوسل الإنسان إلى الله بفعله، أي بفعل الإنسان، إلا إذا كان الفعل مما يرضي الله، إلا إذا كان الفعل مما يرضي الله. أما إنسان يتوسل بمعصية الله إلى الله حرام، لأن المعصية حرام، لكن تتوسل بالإيمان والاتباع. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إيش؟ فاكتبنا مع الشاهدين. هذا التوسل إلى الله بالإيمان والاتباع، بالإيمان والعمل الصالح. ومن ذلك أيضا التوسل بالأعمال الصالحة، توسل أصحاب الغار. غار ثلاثة انطبق آواهم الليل، يعني أظلم عليهم الليل فلجأوا إلى غار. تعرفون غار؟ إيش هو؟ طيب استنى، فتحة الجبل، هذا الغار. دخلوا في الغار فانطبقت عليهم صخرة حتى سدت الباب، وعجزوا أن يفتحوها. فقال بعضهم لبعض: توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فذكر أحدهم برضه بوالديه، وذكر الثاني عفته التامة، وذكر الثالث وفاءه التام. الأول ذكر برضه بوالديه فانفرجت الصخرة لكنه لا يستطيع الخروج. الثاني ذكر إيش؟ عفته التامة، انفرجت الصخرة لكن لا يستطيع الخروج. الثالث ذكر وفاءه بالعهد التام فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هؤلاء توسلوا إلى بماذا؟ الأخ قم إيش؟ هؤلاء توسلوا إلى بإيش؟ بصالح أعمالهم؟ نعم بصالح أعمالهم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.